المشاهد الأخوة يسأل ومهندس لإصلاح الفيديو والتلفاز، بعدين يقول هذه الآلات في الغالب مالكيها يستعملونها استعمال غير صحيح، فيقول هل يستمر في إصلاحها أم يغير منها؟ ينبغي له البعد عنها، لا يستمر. نعم. الغالب عليها استعمالها فيما يسر الله. نعم. ينبغي البعد عنها، يشتغل بشيء آخر، لئلا يكون ممن تعاون معهم الإثم والعدوان. نعم. جزاك الله خيرا. الله يجزيك.